قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السلطان ولي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلة، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصلحها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب السلطان ولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. البخاري رحمه الله استنتج من هذا الحديث الذي قد مر بنا مرارا وتكرارا في كتاب النكاح، حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، أورده في مواضع كثيرة وتحت تراجم عديدة يستدل به على مسائل من مسائل الفقه. وهنا أورد هذه الترجمة هي باب السلطان ولي، واستدل على هذه الترجمة بهذا المقطع من الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي طلب منه أن يزوجها أن يزوجه إياها، فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. يعني فهذا يحمل على أنه ليس لها أولياء، وأن السلطان يكون ولي لمن لا ولي له. يعني السلطان يكون وليا لمن لا ولي له، فإنه يزوجه، يعني هو أو من ينيبه ومن يجعل الأمر إليه بتزويج من ليس له من ليس لها ولي من أقربائها الذين لهم حق تزويجها ولهم الولاية عليها أو ولاية الزواج عليها أو الزواج لها. ومحل الشاهد هو هذه الجملة التي أوردها مستدلا على هذه الترجمة بها، ثم ساق الحديث المشتمل على هذه الجملة أو على هذا المقطع الذي يدل على أن السلطان يزوج وأنه يكون وليا وأنه يكون من أولياء النساء في تزويجهن. قال: باب لا ينفح الأب وغيره الذكر والطيب إلا برضاها. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال: حدثنا عمرو بن الربيع بن سارح قال: أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الإدرة تستحي. قال: رضاها صمتها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي هي أنه لا يزوج الرجل ابنته لا ينكح الأب البكرة والطيبة، لا ينكح الأب أو غيره البكرة والطيبة إلا برضاها أو برضاهما. المقصود من هذه الترجمة أن استئذان البكرة تستأذن وكذلك الطيب، وأنهما لا تنكحان إلا بعد استئذانهما ورضاهما. البخاري رحمه الله أورد الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنفح الطيبة حتى تستأمر ولا تنفح الجفر حتى تستأذن. فقيل له وكيف تستأذن الذكر؟ فقال إذنها أجزتك، بمعنى إذا عرض عليها وسكتت فإنه يكتفى بسكوتها، لأنها في هذا السن وفي هذه الحالة مظنة الحياء والاستحياء، بخلاف الطيب فإنها قد اعتادت ذلك وصارت زوجة بما مضى وصار لها وضع يختلف عن وضع البكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى الاستعمار والاستئذان، وأن هذه تحتاج إلى أن تنطق وأن تفصح عن ما لديها إما بموافقة أو برفض. وأما الذكر فإنها تستأذن ويعرض عليها ويكتفى في جوابها بالسكوت، لا يلزم أن تنطق وأن تقول أريد أو لا أريد. فإذا وجد منها السكوت فهذا دليل على رضاها ودليل على موافقتها، فيقدم على تزويجها بذلك. وإن لم يحصل منها نطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها أن تسكت. كذلك في حديث عائشة الذي بعده وأنها قالت إن البكر تستحي، فقال إذنها صماتها، يعني سكوتها، إذا سكتت يكفي ولا تكلف أن تنطق أو يحتاج الأمر إلى نطقها، بل مجرد سكوتها وعدم معارضتها وعدم امتناعها كاف في اعتبار رضاها بذلك السكوت. هذا لا يعني ما جاء في حديث أكثر كون الرسول كون عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، لا ليس فيه، لا يعارض هذا، لأنها أولا قضية الظفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه غنيمة لا يماثلها غنيمة، وفوز لا يماثله فوز، وزوج ليس كالأزواج، ليس مثل الأزواج، لأن الظفر به غنيمة لمن يحصل له. فليس هذا يعني ما حصل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن يعني فاتحها في ذلك ولم يكن شاورها في ذلك قبل، ما يعني ما يدل على أن يعني امتناعي يعني حصول ذلك في غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزويجه ومطهرته والظفر يعني بكونه يكون زوجا لبنت، هذا غنيمة للبنت وغنيمة لأهل البنت، مكسب عظيم لأهل البنت وللبنت، لأن البنت تكون أما من أمهات المؤمنين، ويكون لها شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها من زوجاته، وتكون زوجة له في الدنيا والآخرة، ومن هذا مغنى لا يماثله مغنى ولا يساويه مغنى. فعمر إما أن يكون قد استأذنها أو أنه ما استأذنها، ولكن لا يحتاج الأمر إلى إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يظفر به ومن يحصل على أن تحصل على أن تكون زوجا لها لا تتردد ولا تتأخر ولا يتردد في ذلك امرأة، بل سيعرضن أنفسهن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغبن أن يكون من زوجاته. فإذا ليس فيه معارضة، لأنه إما أن يكون عمر استأذنها من قبل، وإما أن الأمر يعني ما يحتاج إلى استئذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، بمعنى أن المرأة إذا ظفرت به فهي ظفرت به حظا عظيم وبفائدة كبيرة. قال: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنفاقه مردود. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنين يزيد بن جارية عن خلفاء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سلم فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خزاما أنت حبلة له نحو. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه المرجمة، فإذا زوج الرجل ابنته وهو كارهة فنكاحها مردود، وهذا يعني وهذه الترجمة يعني جاءت بعد الترجمة التي قبلها، وهي أنه لا تنكح إلا برضاها، البكر والطيب لا ينكحان إلا برضاهما، لا ينكح الأب ولا غيره ابنته البكر والطيب إلا برضاها. هنا أورد بعد ذلك إذا ما حصل استئذان، وإنما حصل تزويج بدون استئذان ورفضت ولم توافق فإن النكاح مردود. أورد البخاري رحمه الله تعالى بترجمة هذا الحديث الذي فيه أن هذا الرجل الذي هو حزام الأنصاري زوج ابنته وكانت طيبا وهي كارهة، فرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها واعتبر يعني عدم رضاها وأن الأمر يتعلق برضاها. والبخاري رحمه الله عقد ترجمة عامة تشمل البكر والطيب، وهذا مبني على أساس فيه استئذان، لأن البكر أيضا تستأذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن وابنها صماتها، وإذا فإذا حصل شيء بدون استئذان وحصل رفض له سواء كان من بكر أو طيب فإن النكاح يكون مردودا ولا حق الخلاص من ذلك الزواج الذي ما رضيت به وكرهته ولم توافق عليه. قال باب تزويج اليتيمة بقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، وإذا قال لي ولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال باب تزويج اليتيمة بقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، وإذا قال لي ولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني أخيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم، قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، ونهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصلاة. إن أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي باب تزويج اليتيم باب تزويج اليتيم، وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث حديث عائشة الذي مر في مواضع متعددة من كتاب النكاح، وهو في سبب نزول قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، وأن الحديث وأن سبب نزول هذه الآية أن الرجل تكون عنده اليتيمة ويكون وليا لها فتكون صاحبة مال وجمال فيرغب أن يتزوجها ولا يقصد لها من صداقها، ويقال ذلك أنها لو كانت يعني ليست ذات مال وإنه لا يرغب بها. فنزلت الآيتان بأنه كما أنكم إذا كنا ليس لهن مال وليس ذات مال لا ترغبون فيهن، فكذلك أيضا إذا كنا بالعكس يعني ذات مال وذات مال ورغبتم في زواجهن فلا تنقصوهن حقوقهن، وإنما وفوا لهن ما يستحق من الصداق. محل الشاهد من هذا أن الآية نزلت في يتيمة، واليتيمة هي التي لم تبلغ، اليتيمة هي التي لم تصل من سن البلوغ، ومعنى هذا أنه يدل على وجود اليتيمة التي مات أبوها ولم تصل إلى سن البلوغ، وأنه إذا حصل البلوغ لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، وإنما اليتم يكون قبل الاحتلام. وإذا تجاوز سن بلغ الرجل بلغت الأنثى في سن البلوغ خرجت من كونها يتيمة. اليتيم هو الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ يقال له يتيم. وإذا تجيب تجويد اليتيم هو الحديث شاهد لما ترجم له البخاري رحمه الله. ثم أشار البخاري في الترجمة إلى أمر أيضا يتعلق بالزواج، وهو أن الإنسان لو طلب أن يزوج ثم سكت ولم يجبه أو سأله أو ألقى عليه أسئلة قال ما معك، فقال معي كذا وكذا، ثم قال زوجتها لما أكن عن القرآن، قال إن هذا يكفي وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبلت بعد ذلك. ومنهم من يقول إنه يحتاج، لأن الحديث ليس فيه ذكر القبول لكن ليس فيه نفي قبوله، وأنه يمكن أن يكون قال قبلت بعد ذلك. والبخاري أورده هنا، أورد يعني هذا السؤال وهذه المسألة، ثم استدل عليها بحديث سعد ابن سعد الذي أشار إليه مرارا وجاء ذكره مرارا، ولكنه نكث بالإشارة إليه في حديث سعد بن سعد الذي فيه أنه قال له زوجنيها فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين سأله أسئلة ثم ذهب وجاء ثم قال معك شيء من القرآن، فقال معي كذا وكذا، وجعل يسأل تحفظهن عن ظهر قلب، قال نعم، قال اذهب فقد زوجتك لما معك من القرآن، يعني معنى هذا يكفي في الإجابة والقبول، أنك زوجني فقد زوجتك، زوجني فقد زوجتك، وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبلت. ومن العلماء من يقول أن هذا الحديث لا يدل على عدم حصول القبول بعد الزواج بعد التزويج، لأن عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده. قال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا وقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيك أو قبلت. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه ترجمة وهي باب باب إذا قال الخاطب لولي فلانة قال زوجتها جاز و إذا قال زوجني فلانة فقال زوجتها بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل الخاطب أرضيك أو قبلت. يعني هذا قريب من ذاك الكلام الذي ذكره البخاري في الترجمة السابقة، وهي كونه يعني يقول زوجني إذا قال زوجني ثم سكت أو قال له ما معك، يعني كان يشار هناك إلى الفخر وأن فيه يعني شيء من الفخر، ثم قال بعد ذلك زوجتكها، وأنه يصح. وهذا من جنسه، يعني هذا من جنسه، إلا أنه ما ذكر فيه ذكر الفخر وإنما قال له زوجتك بكذا وكذا، وأنه يصح النكاح لذلك وإن لم يقل له أرضيك. لكن الأمر كما قلت يعني بعض العلماء قال إن هذا الذي جاء في الحديث لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وقال: حدثنا مسيح بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ثم البخاري رحمه الله أورد على هذا الترجمة المتعلقة بالخطبة، قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وأورد في هذا حديث عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى ينكح أو حتى يترك الخاطب قبله ويأذن، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، يعني أن يخطب. الحديث دال على أن هذه المعاملة وأن هذا من الأخلاق طيبة، وهي أن الإنسان لا يبيع على بيع أخيه، أنه للتحريم لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. لكن هذا النهي مؤقت بأن يترك الخاطب أو يدع، يترك الخاطب أو يدع أو ينكح، يعني يتزوج، يتم الزواج، يعني يتم الزواج خلاص انتهى، ما في مجال للخطبة، أو يعني يدع ويظهر أنه رغب عنها، أو يقول له اخطبها، أو يقول الخاطب لغيره اخطبها، فإنه إذا حصل منه الإذن أو حصل منه الترك والعدول والرغبة عنها، فإنه عند ذلك له أن يخطب، لأنه ما يكون بذلك خطب على خطبته أخيه، وإنما يكون خطب على خطبته فيما إذا حصل منه تقدم في الطلب، ثم يأتي يتقدم وراءه، يأتي يتقدم وراءه. أما إذا رغب عنها وترك الخطبة وانصرف عنها، أو أذن لغيره أن يخطبها، يعني لأن هذا دليل على عدم رغبته أو على عدم حرصه على ذلك الزواج أو تلك الخطبة التي تقدم بها، فإنه في هذه الحالة له أن يخطب لأن المحظور قد زال. وأما إذا لم يحصل منه ترك أو لم يحصل منه إذن، فإنه لا يخطب على خطبته، والنهي للتحريم. لكنه لو حصل أن خطب ثم تزوج، فإن الزواج يصح، ولكنه يأذن عن هذا الخاطب بمخالفته النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأول الحديث سبق أن جاء في كتاب البيع والبيوع وأنه لا يبيع الإنسان على بيع أخيه، وعرفنا فيما مضى أن المقصود به أن الإنسان يبيع سلعة على آخر ويكون في مدة خيار بينهما، ويأتي إنسان إلى المشتري ويقول له: رجع هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، هذا بيع على بيع، يعني بيع المسلم على بيع أخيه. لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى المشتري ويقول له: رجعها على هذا الذي اشترفها منه لأن الزمن زمن خيار، ولك أن ترجعها، ولكن أنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص، هذا لا يجوز. وكذلك الشراء على شرائه، لأن يعني يأتي للبائع في زمن الخيار ويقول له: رجع هذا البيع الذي بعته على فلان، وأنا أشتريها منك بأكثر، أشتريها منك بأكثر من ثمنها الذي بعتها عليه. يعني هذا شراء على شراء، ولا بيع على بيع، كل منهما لا يجوز، بيع على بيع وشراء على شراء، وكل ذلك لا يجوز. وكذلك أيضا الخطبة التي جاءت في الحديث، لأنه جاء في عدة أمور، لكنه هنا ذكرها مختصرا، ذكر البيع وذكر الخطبة على الخطبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال قال ابو هريره ياثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. وهذا الحديث سيأتي في كتاب الأدب ونجل الأخلاق والصفات الحميدة التي في أوله وفي النهي عن هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الأدب، لكنه أورد هنا من أجل ما جاء في آخره أنه لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني حتى ينكح معناه أنه ما يجوز المجال ما دام أنه تقدم فهو بين أمرين، إما أن يتم الزواج وإما أن يترك الخطبة وينصرف عنها. فإذا حصل زواج انتهت القضية، لأنه ما في مجال للخطبة إذا حصل الزواج لأنه صار الزوج، وإن رغب عنها وتركها صار هناك نجاة. وإذا فكلمت حتى يعني ليس معنى ذلك أنه إذا حصل الزواج يوجد خطبة بل انتهى الأمر، وإنما هذا بيان بيان الحالة التي ينتهي إليها الأمر، وهو أن الخاطب لا يخلو من أمرين، إما أن يتزوج وعند ذلك لا يبقى مجال للخطبة، وإما أن يترك وينصرف عن هذه الخطبة ويعدل عنها وعند ذلك يكون هناك مجال. أما كونه يخطب على خطبته وهو يعني الأمر لا يزال مرجع ولم يتم فيه لا جواز ولا رفض وترك من القاطب، فإنه في هذه الحالة لا يحصل خطبة، ولكن حصل رفض أو حصل عدول وانفراد فإنه عند ذلك يتقدم. قال باب تفسير ترك الخطبة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تفتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. وهذه ترجمة في باب تفسير ترك الخطبة. ترك الخطبة أورده بعد الترجمة التي قبلها، لأن فيه لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك، فأتى بهذه الترجمة بعدها لبيان الترك أو المراد بالترك الذي يكون في الخطبة الذي يحل معه التقدم للخطبة. وأورد فيه حديث قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته حفصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عرضها على أبي بكر، وأبو بكر لم يعد عليه جوابا ولم يعرض عليه جوابا، سكت، لأنه ما قال أنني لا أريد أن أتزوج، لا أريد أن أتزوجها أو ليس لي حاجة، وما قال أنه سمع من فلم أنه يذكرها، فهو لم يأتي بجواب بل سكت، لأنه لا يريد أن يرفض خشية أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد أبدى له أنه لا يرغب فيها، ولم يقل إن الرسول ذكرها فلا يكون فيكون بذلك مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثر السكوت وعدم الجواب. وقال بعد ذلك بين أو اعتذر أبو بكر إلى عمر وقال لعلك وجدت في نفسك عليه شيء لما لم أرد عليك جوابا حينما عرضت عليه حصة، قال نعم، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، فما أردت أن أوتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك النبي لقبلتها، ولا ترك النبي لقبلتها، وهذا هو مقصود من قوله ترك الخطبة. الرسول ما خطبها، ولكنه تحدث بأنه أو شاور أبا بكر وأبداله بأنه يريد أن يتزوج حفصة، فقال ولو تركها من الله أخذتها، ولو ترك إلا قبلتها، ولو ترك عن نبي لقبلتها. ومن أجل هذا آثر السكوت على الرفض، لأنه قد يرفض ثم بعد ذلك يكون هناك حاجة إلى أن يحقق هذه الرغبة فآثر السكوت. وإذا فكرت هو عدول الخاطب وإظهار رغبته في ترك الزواج، وعند ذلك يعتبر هذا تركا. فيمكن لمن علم أنه خطب أن يتزوج، لأن ولكن علم بأنه يريد أن يخطب وعرض عليه عمر فلم يعطيه جواب، ولكن عنده أنه لو ترك أمير فسلم يعني ولم يقبل على الزواج منها فإنه يأخذها، يعني أبو بكر يعني يتزوجها. قال باب الخطبة. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. ثم ورد البخاري رحمه الله قال قدموا الى الخطبة، هي الخطبة خطبة النكاح وليست خطبة يعني التي هي تقدم، وإنما هي الخطبة التي تكون بين يدي نكاح العقد يعني خطبة الحاجة. البخاري رحمه الله يعني حديث الذي ورد ليس على شرطه، ولكنه عقد الترجمة من الخطبة وأشار إلى حديث فيه خطبة وهي الكلام الذي يلقى. فأورد هذا الحديث أنه جاء رجل المشرق وخطب فقال يتكلم من البيان إلى سحرة، يعني من البيان يعني ما يستهوي الناس ويستهوي النفوس ويستمر النفوس ببلاغته وفصاحته، أن النفوس قد تميل للكلام الجميل وتستحسن ذلك الكلام، ولهذا قد يكون في الكلام أمرا محذورا، وقد يكون في تزيين الكلام ما يجعل الباطل يعني يظهر بمظهر الحق، كما يقول الشاعر بزخرف القول تزيين لباطله، فالحق قد يعتريه سوء تعبيره، بزخرف القول تزيين لباطله، من الإنسان البليغ البصير قد يأتي بالكلام الذي يسحر الناس يعني في فصاحته وبلاغته. ولهذا يعني بعض البلاغة والأدب وبعض الرجال يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يدخل به إلى مقصوده من غير أن يظهر ومن غير أن يتضح، مثل ما قالوا عن الزمخشري. الزمخشري كان بليغا كان فصيحا كان من قراءه البلاغة، كتابه في التفسير والتفسير والتفسير يعني فيه بلاغة، لكنه معتزله ومعتزلة، وكان لفصاحته ولبلاغته يأتي أحيانا بالمراجح الباطل في صورة لا تظهر ولا تتضح لكل أحد، فيأتي بالأمور الاعتزالية التي هي من مذهبه فيدسها في كلام لا يتنبه له أحد لبلاغة ولفصاحته. مما يذكر عنه أنه المعتزلة لا يقولون أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، أي السنة يقولون أنه منزل غير مخلوق، أن الله بدأ وإليه يعود، فهو صفة من صفاته وليس خلقا من مخلوقاته، تكلم به الحقيقة وسمع منه الحقيقة. والمعتزلة يقولون الله خلقه في مكان وبدأ ذلك الكلام من ذلك المحل الذي خلقه فيه، كان يتكلم عن القرآن ويثني عليه ويبين صفاته ومحاسنه ويعني ثم يختم الكلام فيقول فتبارك الله أحسن خالقين، فتبارك الله أحسن خالقين، يعني معناه أن القرآن مخلوق وما كان القرآن مخلوق، لكن كونه يعني راح يمدح فيه ويثني عليه وهو الكلام الذي كذا وهو كذا وهو كذا، فتبارك الله أحسن الخالق. فهذا من البيان ومن الذي يمكن أن يتوصل إلى مقصوده دون أن يتنبه له ودون أن يعرف ذلك. لكن البخاري رحمه الله كما عرفنا الحديث ليس على شرطه، لكن فيه إشارة إلى هذا الحديث، حديث حافظ بن حاجر هنا نفهم النص على شرطه، ترجمة الخطبة يعني فيه باب الخطبة يعني في النكاح، ويعني هناك حديث في خطبة ابنة اللغة الحاجر سواء كانت النكاح ولا غيره، وهو حديث ليس على شرطه، فعنون للخطبة مطلقا ومنها في النكاح، وأورد هذا الحديث الذي فيه خطبة، وأنه النبي قال من البيان لسحرة. قال باب ضرب الفسق في النكاح والوليمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الزكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت سويليات لنا يضربن بالدف ويمدبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، لبيان أن ضرب الدف مشروع في الزواج، وأن النساء هي التي تقوم به ويكون بينهن، وأن هذا من اللهو المباح الذي جاء في الشريعة في جوازه وفي مشروعيته، وأنه سائغ وجائز، لأن فيه إعلان إعلان للنكاح، وفيه سرور وابتهاج يعني بذلك النكاح، فجاء في الشريعة في جوازه دل على أنه سائغ وأنه جائز. وكذلك يعني في هذا الحديث أورد حديث الربيع بن معوذ، وأن الرسول جاء إليها لما بني بها وجلس قريبا منها، وكان هناك جويريات يندبن ويقولن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن أن يقولن هذه المقالة، وأن يقولن ما كنا يقولن يعني غير ذلك الذي هو الغلو، وقوله وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لا يعلم غير إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أعلمه الله تعالى إياه وأطلعه عليه، والذي اختص بعلم الغيب هو الله عز وجل، قل لا يعلم السماوات ولا الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، هو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي مطلع على الأمور الخفية كلها ظاهرها وباطنها، يعلم السر وأخفى من السر، وهو مطلع على كل شيء. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى إياه، إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وهناك أمور من الغيب ما كان يعلمها رسول الله، قد جاء ذلك في الأحاديث مما يدل على أن رسول الله لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه قصة العقد، عقد عائشة الذي كان فقدوه جعلوا يبحثون عنه وجلسوا في الحصول عليه، وأنزل الله عز وجل آية التيمم، ثم بعدما أيسوا من حصوله أثاروا الجمل وإذا العقد تحته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام وجعلوا يبحثون عن العقد، فلو كان يعلم الغيب لا استخرجوا العقد من تحت الجمل ومشوا وما جلسوا وطوى وانتهى ماؤهم. يعني أحاديث كثيرة عديدة تدل على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، وأنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله تعالى عليه من الغيوب، مثل ما أخبر عن أمور ماضية وأمور مستقبلة وأمور واقعة ولكنها غير مشاهدة ومعاينة، كل هذا من الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم كل غيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. وإذا فالدف للنساء مشروع سائق جاءت الشريعة، وهذا مما يعني أباحت الشريعة من له وهو مباح، وكذلك الغنى بما ليس به محظور، وأن يكون من الزهريات الصغيرات أنه لا شريف، لكن يكون بكلام حسن أو يكون بكلام جميل، ولا يكون بشيء يفتن أو بشيء يظهر للناس كما هو موجود في بعض الأماكن من عمل مكبرات الصوت وإتيان بمغنيات يغنين ويطرب لهن المال الباهظ، هذا لا يسوغ ولا يجوز ولا ينبغي أن يفعل، لأنما إذا حصل شيء بدون تكلف بدون حاجة إلى إحضار من يصرف له المال وينفق المال بإعطائه، وقد يكون أيضا في أمر محذور وأن يكون كلاما لا يصلح ولا ينبغي ولا يليق، إذا حصل في مثل هذه الرجال الحديث حصول جوائريات صغيرات ويلعبن ويحصل منهن الغنى في أمور لا محذور فيها أنه لا يصل إلى ذلك. قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. نقف نجيب عن هذا الجواب.